بعض الأمور المسنونة بعد الدفن، ومنها التعزية، وهي تفعيلة من العزاء، عزى يعزي تعزية وعزاء إذا صبر المصاب في مصابه. فالتعزية هي التصبير والحمل على الرضا بقضاء الله وقدره، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عزى عليه الصلاة والسلام وأمر بالصبر واحتساب الأجر، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على امرأة وهي تبكي عند القبر فقال: يا أمت الله، قال: اصبري، فقالت: إليك عني، فلست أنت المصاب، ولم تكن تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزى عليه الصلاة والسلام المرأة بأمرها بالصبر واحتساب الأجر. والتعزية تقوم على أمرين: أحدهما تصبير المصاب سواء كان الميت قريبا له أو لم يكن قريبا له، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالعزيز عليه، أي الذي آلمه فراقه. والأمر الثاني الدعاء للميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت بين أهله، وهذا الدعاء له أثر في نفوس المصابين، لأن المسلم إذا رأى الناس يدعون لميته عزاه ذلك وسلاه وجبر بخاطره، وكان له أطيب الأثر في نفسه، واستشعر أخوة الإسلام وفضل هذا الدين، وأحب المسلمون بعضهم بعضا، لأنه ليس هناك أعظم من الشدائد، لأنها هي التي يعرف فيها الناس. فأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام للميت بين أهله سلوة لهم وتصبيرا لهم، فحديث أبي سلمة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وقد قضى أبو سلمة بين دعا عليه الصلاة والسلام الدعاء المشهور: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، الحديث وقد تقدم معنا. فهذا من الدعاء للميت. وأما تسليته وتذكيره بالصبر واحتساب الأجر فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما أرسلت له بنته أن ابنا لها قد احتضر، فقال عليه الصلاة والسلام للرسول أن يبلغها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم قال له: مرها فلتصبر ولتحتسب. فقوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى سلوى للمصاب، وهذه الكلمة إن لله ما أخذ وله ما أعطى إذا استشعرها المؤمن الكامل في إيمانه فإنها عند المصيبة يكون لها أثر بليغ، وأنك تعلم علم اليقين أن هذه الأنفس أن الله تعالى يقبضها متى شاء، وأن قبضها بأجل مسمى من عند الله عز وجل، لا يستأخر الإنسان عن أجله ولا يتقدم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا استشعر المسلم أن هذه المصائب قدرها العزيز العليم، وأن الله سبحانه وتعالى علم بها قبل أن تكون وكتبها على العبد كما في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: ما أكتب، فقال: اكتب، فكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. ولذلك أعظم كلمة في المصيبة بعد التوحيد قول العبد: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا علم العبد أن هذا الأمر كله مقدر وأننا ملك لله عز وجل اتسع عليه الضيق وذهب عنه هم المصيبة وغمها واستعان بربه جل وعلا عليها. ولذلك قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي ملك لله. فإذا أخذ ابني أو أخذ بنتي فالابن والبنت والوالد والولد وكل مخلوقات الله لله جل جلاله، يأخذ ويعطي سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. فإذا استشعر هذه العقيدة كان مؤمنا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان ثبات في المصائب وثبات في الكوارث والمتاعب والمشاق، فالمؤمن لا يتعب فيها ولا ينصب ولا يهتم ولا يغتم، بل يتلقاها بالصدر الرحب والنفس المطمئنة، لأنه ذاكر لربه. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليقين حينما يموت للإنسان والده فتتألم نفسه وتتحرق، أو تموت أمه والدته أو أخوه أو أخته أو قريبه أو حبيبه أو ابنه أو بنته، يتذكر من الذي أعطاه الوالد ومن الذي أعطاه الوالدة، ومن الذي مد في عمر الوالد حتى رآه، ومن الذي مد في عمر الوالد فمتعه بالصحة والعافية حتى سعى عليه. كل ما يتذكر الحسنات التي تكون من والده أيقن أنها من الله قبل أن تكون من والده. فعندها يقول: إذا كان الذي خلق أبي هو الله، والذي خلق أمي هو الله، والذي رزقني الولد هو الله، والذي أعطاني هذا هو الله، وأنا أعامل أكرم الأكرمين وأعامل من هو أرحم بي من نفسي التي بين جنبي، عندها ماذا يكون؟ لن يجد في نفسي أي ضيق. ثم إذا استشعر أنه لا أكرم من الله، فإن الله يحسن الخلف، وليس هناك خلف أعظم ولا أجل من خلف الله جل جلاله. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فتجد دلائل الفضل والخير والبشائر في الدنيا قبل الآخرة، أنك تجد أهل الإيمان في المصائب مطمئن قلوبهم منشرح صدورهم، لأنهم واثقون بالله جل جلاله، وثقتهم بما عند الله أعظم من ثقتهم بما في أيديهم. فإذا رأى الشيطان أن الإنسان موقن بأن هذا الأب والأم وهذا القريب وهذا الحبيب أن الله هو الذي أعطاه وأن الله هو الذي أخذه وأن الله سيخلف عليه، جاءه من باب آخر، فحرك في قلبه الذكريات والمواقف الطيبة، وقال: هذه هي الأمة الحنون التي طالما فعلت وطالما فعلت، وهذا هو الأب الكريم الذي رباك رجلا وأحسن إليك وفعل وفعل. فعندها يسأل نفسه: من الذي جعل أمي حنونا؟ ومن الذي سخرها لي؟ ومن ومن؟ فوجد أن هذا كله من الله جل جلاله. فيقول: قد كان بالإمكان أن أمي تموت ولا أراها، قد كان بالإمكان أن تعيش أمي فيحصل بيني وبينها الشقاق والخلاف والمصاعب والمتاعب، ولكنه حينما يتذكر أن الله عطف قلبها عليك وأن الله أودع في قلبها الرحمة بك، عندها يقول: ما دام أن الله رحمني بها وهي حية فسيرحمني بعد موتها، لأن الله سبحانه وتعالى لا أكرم منه ولا أرحم ولا أحلم. ولذلك لن يستطيع الشيطان أن يجد فجوة على هذا القلب المؤمن، لأنك إذا تذكرت الله بأسمائه وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وكمل توحيدك أن هذه الأسماء والصفات التي تقرأها في كتاب الله، بل ترى بأم عينك في كل طرفة عين شواهد رحمته ولطفه وبره وكرمه، فإن هذا يبدد عنك كل حزن وهم. المسألة الأخيرة أنه إذا جاءه الشيطان، إذا وجد الشيطان أن هذه الأمور كلها قد قفلت والمنافذ هذه قد قفلت في وجهه في قلب المؤمن، جاءه من باب آخر، فقال: هذه الأم قد ذهبت وما تمتعت بالحياة، وهذا الأب قد ذهب وكان يريد أن يكمل عمارته ويكمل مزرعته أو يفعل أو يفعل. فعندها يسأل نفسه ويقول: هل الذي ذهب إليه أبي خير أم جلوسه في هذه الدنيا خير؟ وعندها يتذكر جملة وكلمة كلمة بها كلام قد يؤم جملة في كتاب الله ما تذكرها مؤمن إلا رجا الخير لأمواته، بل رجاه لنفسه قبل أن يرجوه لغيره. إن الله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. من يقول ستلقاني وأبشر، والذي يقول لا يخلف الوعد، لا يخلف الميعاد سبحانه، ما أخلف ربك وعده، والذي يقول لا أصدق منه قيلة ولا أصدق منه حديثة ولا أرحم ولا أحلم، يقول لك أبشر إذا لقيتني. فمن أي شيء تخافه على أبيك؟ ومن أي شيء تخافه على أمك؟ فإن قلت أخاف الذنوب قل اللهم اغفر لي ولوالدي، وإن قلت أخاف أن تعذب قل اللهم إني أسألك الرحمة لوالدي وأعوذ بك أن يعذب والدي بشيء. عندها تلتفت لما ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن، فتجتهد في الدعاء لوالديك والاستغفار والترحم، وعندها تسير على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، أهل الثبات، أهل اليقين، أهل الرضا بقضاء الله وقدره. وعندها يتفرغ هم الإنسان لما هو خير، فما عند الله عظيم. ولو أن المؤمن في سكرات الموت إذا كشف له ما عند الله من الرحمات والمكرمات، وخير بين الدنيا بين أن يرجع لأهله وولده وبين ما عند الله، لاختار ما عند الله على أهله وولده. ولذلك لما حضرت الوفاة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، وكان قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخير قبل موته، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى، ثم قضى صلوات الله وسلامه، أي خير بين أن يبقى مع أمته وبين أن يقبض فيلقى ربه، فقال اللهم الرفيق الأعلى. فتذكرت عائشة رضي الله عنها وقالت كما في الصحيح: إذا لا يختارنا. ولم يختر أهله، ولم يختر صلوات الله وسلم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنه اختار ربه. فالمؤمن عند قبض روحه حينما تتنزل عليه البشائر يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، هذه البشائر تختلف بحسب درجات المؤمن، بحسب درجات المؤمنين. فمن كمل إيمانه كملت بشارته، تتنزل عليه الملائكة من السماء تبشره بما عند الله من الرحمة فيحب لقاء الله. فإذا تذكرت مثل هذه الأمور، وأن الذي فيه الوالد والوالدة خير مما نحن فيه، وأنه قبض إلى رحمة، وأنه صار إلى أرحم الراحمين، عندها تفرح بفراقه لهذه الدنيا. أبكيه ثم أقول معتذرا له: وفقت حيث تركت ألأم داري، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فضلا كبيرا، كبيرا من الله، ليست بالهينة. هذا الإيمان، هذا التوحيد، لن تجد من ورائه إلا خيرا. ولكن الشيطان الذي في القلوب يبث فيها سوء الظن بالله، يبث فيها الجزع والخوف والقلق والحزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أما المؤمن فإنه يتلقى ذلك بالصدر الرحب الراضي بقضاء الله وقدره. فنسأل الله عز وجل كمال اليقين. فمن كمل إيمانه وصبر عند المصيبة فجزاؤه أعظم. فأخوك المسلم يحتاج منك إلى ما يثبته عند المصيبة بتوفيق الله عز وجل لك. فإذا عز المسلم أخاه المسلم قضى حقا من حقوقه، لأنه أخوك، تفرح بفرحه وتحزن لحزنه وتتألم لألمه وتسأل الله أن يلطف به وأن يرحم موتاه. فهذا مما قصد من التعزية، أن الإنسان يخفف عن أخيه المسلم لأنه له حقا عليه. وثانيا، إذا وجدت في أخيك حاجة أن تعظه وتذكر بالله عز وجل فعظه وذكره بالله. الكلمات التي فيها بشارة بحال المؤمن أو ذكر الآيات والأحاديث التي تقوي رجاء العبد فيما عند الله من المثوبة والرحمة، فإن العبد إذا قالها في مثل هذه المواطن لها أثر